لا تقف طاب الوصول لمحروم تمنى يا وأكرم مسؤول وأعظم مقصود قصدنا رحمك رحمك رحمك لا تحرم عبادك من رضاك وامنحهم ما أنت ترضى لنا من أمرنا رشدا يهدي إلى الحق من ضل ومن يا إله العالمين يا حنين دائم والقلب شاكٍ عليم سال دمعي سال دمعي إلى ولولا غربتي ما كان دمعي غربتي نجوى غربتي نجوى وليل طويل ونيران شوق وسباك وليل طويل ولك وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل وإذا ضاقت فنجوى ربي ربنا ندعو يدوم سلام فكن المعين فليس خيرك ناصر فكن المعين فليس خيرك فليس بعدك جان وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا وجعل لواءنا النصر في يمنا وجعل لواءنا النصر في يمنا سبحانك اللهم أنت لمن دعا نعم القريب يجيب من دعا